قال: الباب الرابع والخمسون في آداب حقوق الصحبة والأخوة في الله. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال في وصف أصحاب رسول الله: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ماشي عندك؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة. لا، هذاك آية ثانية. الآية هذه: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذه تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في سورة العصر، وهذه في سورة البلد. اقرأ، ذكر آية واحدة عندكم. اقرأ. وقال في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكل هذه الآيات تنبيه من الله تعالى للعباد على آداب حقوق الصحبة. فمن اختار صحبة أو أخوة أو أخوة فأدبه في أول ذلك أن يسلم نفسه وصاحبه إلى الله تعالى بالمسألة والدعاء والتضرع، ويسأل البركة في الصحبة، فإنه يفتح على نفسه بذلك إما بابا من أبواب الجنة وإما بابا من أبواب النار. فإن كان الله تعالى يفتح بينهما خيرا فهو باب من أبواب الجنة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقيل: إن أحد الأخوين في الله تعالى يقال له: أدخل الجنة، فيسأل عن منزل أخيه، فإن كان دونه لم يدخل الجنة حتى يعطى أخوه مثل منزله. فإن قيل له: لم يكن يعمل مثل عملك، فيقول: إني كنت أعمل لي وله، فيعطى جميع ما يسأل لأخيه، ويرفع أخوه إلى درجته. وإن فتح الله عليهما بالصحبة شرا فهو باب من أبواب النار. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وإن كانت الآية وردت في قصة مشهورة، ولكن الله تعالى نبه بذلك عباده على الحذر من كل خليل يقطعه عن الله، واختيار الصحبة والأخوة اتفاقا من غير نية في ذلك. وتثبت في أول الأمر شان أرباب الغفلة الجاهلين بالنيات والمقاصد والمنافع والمضار. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في كلام له: وهل يفسد الناس إلا الناس؟ فالفساد بالصحبة متوقع والصلاح متوقع، وما هذه سبيله؟ كيف لا يحذر في أوله ويحكم على الأمر فيه بكثرة اللجاء إلى الله وصدق الاختيار وسؤال البركة والخيرة في ذلك، وتقدم ذلك الاستخارة أو صلاة الاستخارة. ثم إن اختيار الصحبة والأخوة عمل، وكل عمل يحتاج إلى النية وإلى حسن الخاتمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الخبر الطويل: سبعة يظلهم الله تعالى، فمنهم اثنان تحابا في الله فعاش على ذلك ومات عليه. إشارة إلى أن الأخوة والصحبة من شرطهما حسن الخاتمة حتى يكتب له ثواب المؤاخاة. ومتى أفسد المؤاخاة بتضييع الحقوق فيها فسد العمل من الأول. قيل: ما حسد الشيطان متعاونين على بر، حسده متآخين في الله متحابين فيه، متحابين فيه، فإنه يجهد نفسه ويحث قبيله على إفساد ما بينهما. وكان الفضيل يقول: إذا وقعت الغيبة ارتفعت الأخوة، والأخوة في الله تعالى مواجهة. قال الله: إخوانا على سرر متقابلين. ومتى أضمر أحدهما للآخر سوءا أو كره منه شيئا ولم ينبه عليه حتى يزيله أو يتسبب إلى إزالته منه، فما واجهه بل استدبره. قال الجنيد رحمه الله تعالى: ما تآخى اثنان في الله واستوحش أحدهما إلا لعلة في من صاحبه إلا لعلة في أحدهما. فالمؤاخاة في الله أصفى من المال الزلال. وما كان لله فالله مطالب بالصفاء فيه، وكل ما صفى دام. والأصل في دوام صفائه عدم المخالفة. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. قال أبو سعيد الخراد: صحبت الصوفية 50 سنة ما وقع بيني وبينهم خلاف. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأني كنت معهم على نفسي. أخبرنا شيخنا أبو النجيب السهروردي إجازة، قال: أخبرنا بسنده عن أبي عبد الله بسنده عن أبي عبد الله بن الجلاء يقول: وقد سأله رجل على أي شرط أصحب الخلق؟ فقال: إن لم تبرهم فلا تؤذهم، وإن لم تسرهم فلا تسؤهم. وبهذا الإسناد قال أبو عبد الله: لا تضيع حق أخيك بما بينك وبينه من المودة والصداقة، فإن الله تعالى فرض لكل مؤمن حقوقا لم يضيعها إلا من لم يراعي حقوق الله عليه. بعد حقوق الصحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السهروردي رضي الله عنه وعنكم ومن حقوق الصحبة أنه إذا وقع فرقة ومباينة لا يذكر أخاه إلا بخير. وقيل: كان لبعضهم زوجة وكان يعلم منها ما يكره، فكان يقال له استخبارا عن حالها فيقول: لا ينبغي للرجل أن يقول في أهله إلا خيرا. ففارقها وطلقها، فاستخبر عن ذلك فقال: امرأة بعدت عني وليست مني في شيء، كيف أذكرها؟ وهذا من التخلق بأخلاق الله، أنه سبحانه يظهر الجميل ويستر القبيح. وإذا وجد من أحدهما ما يوجب التقاطع فهل يبغضه أو لا؟ اختلف القول في ذلك. وكان أبو ذر يقول: إذا انقلب عما كان عليه أبغضه من حيث أحببته أبغضه من حيث أحببته. وقال غيره: لا يبغض الأخ لا يبغض الأخ بعد الصحبة، ولكن يبغض عمله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، ولم يقل إني بريء منكم. وقيل: كان شاب يلازم مجالس أبي الدرداء، وكان أبو الدرداء يميزه على غيره، فابتلي الشاب بكبيرة من الكبائر وانتهى إلى أبي الدرداء ما كان منه. فقيل له: لو أبعدته وهجرته؟ فقال: سبحان الله، لا يترك الصاحب بشيء كان منه. قيل: صداقة لحمة كلحمة النسب. وقيل لحكيم مرة: أيما أحب إليك، أخوك أو صديقك؟ قال: إنما أحب أخي إذا كان صديقي. وهذا الخلاف في المفارقة ظاهرا أو باطنا، وأما الملازمة باطنا إذا وقعت المباينة ظاهرا، فتختلف باختلاف الأشخاص، ولا يطلق القول فيه إطلاقا من غير تفصيل. فمن الناس من كان تغيره رجوعا عن الله وظهور حكم سوء السابقة، فيجب بغضه وموافقة الحق فيه. ومن الناس من كان تغيره عثرة حدثت وفترة وقعت يرجى عوده، فلا ينبغي أن يبغض عمله في الحالة ولكن يبغض عمله في الحالة الحاضرة، ويلحظ بعين الود منتظرا له الفرج والعود والعود إلى أوطان الصلح. فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شتم القوم الرجل الذي أتى بفاحشة قال: ما وزجرهم بقوله: ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب يذنبه، فأنه يركبه اليوم ويتركه غدا. وفي الخبر: اتقوا زلة العالم العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته. وروي أن عمر رضي الله عنه سأل عن أخ له كان أخاه فخرج إلى الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه فقال ما فعل أخي؟ فقال له ذاك أخو الشيطان. فقال له ما؟ قال له إنه قرف الكبائر حتى وقع في الخمر. فقال إذا أردت الخروج فأذني. قال فكتب إليه حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب. ثم عاتبه تحت ذلك وعدله. فلما قرأ الكتاب بكى فقال صدق الله تعالى ونصح عمر ونصح عمر. فتاب ورجع. وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ابن عمر يلتفت يمينا وشمالا فسأله فقال يا رسول الله آخيت رجلا فأنا أطلبه ولا أراه. فقال يا عبد الله إذا آخيت أحدا فاسأله عن اسمه واسم أبيه وعن منزله فإن كان مريضا عدته وإن كان مشغولا أعنته. وكان يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما اختلف رجل إلى مجلس ثلاثة من غير حاجة تكون له فعلمت ما مكافأته في الدنيا. وكان يقول سعيد بن العاص لجليسي علي ثلاث إذا دنا رحبت به وإذا حدث أقبلت عليه وإذا جلس أوسعت له. وعلامة خلوص المحبة لله تعالى ألا يكون فيها شائبة حظ عاجم من رفق وإحسان. فإنما كان معلولا يزول بزوال علته. ومن لا يستند في خلته إلى علة يحكم بدوام خلته. ومن شروط الحب في الله إيثار الأخ بكل ما يقدر عليه من أمر الدين والدنيا. قال الله تعالى يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقوله تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي لا يحسدون إخوانهم على ما لهم. وهذان الوصفان بهما يكمل صف المحبة. أحدهما انتزاع الحسد على شيء من أمر الدين والدنيا. والثاني الإيثار بالمقدور. وفي الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله ولا خير لك في صحبة من لا يرى لك مثل ما يرى لنفسه. وكان يقول أبو معاوية الأسود إخواني كلهم خير مني. قيل كيف ذلك؟ قال كلهم يرى لي الفضل علي ومن فضلني على نفسي فهو خير مني. ولبعضهم نظما تذلل لمن إن تذللت له. يرى ذلك الفضل لا للبلاء. وجانب صداقة يرى ذاك للفضل لا للبلاء. وجانب صداقة من لم يزل على الأصدقاء يرى الفضل له. الحمد لله فاتح أبواب الفهم للوصول إليه وللسير إلى رحاب القرب من حضرته العلية والموفق لذلك أهل السوابق من كل من صدق في وجهته إليه جل جلاله بصدق وإخلاص نية. جعل التعاون بين المتوجهين إليه سبب قوي للنجاة وإدراك الفوز لديه تعالى في علاه وسبب لإنزال الفضل الواسع من حضرته على المتوجهين إليه بالتحابب فيه والتعاون على طاعته. فهي منن يخص الله بها من يشاء. لا يخلو زمن من زمن هذه الأمة عن وجود قوم يجعلهم الله فيها وينزلهم منازل أهليها ويرقيهم في مراقيها. فإذا تأملت أحوال الناس والتفاتات قلوبهم إلى كثير من الأشياء من مختلف الأجناس وجدت أنواعا من هذه الالتفاتات ووجدت تنوعات متباينات. ومع ذلك كله فلو التفت منك الضمير إلى مؤاخاة في العلي القدير لم تعدم المؤازر والنصير ولم تعدم قائما في هذا المجال مناسبا لك ولو كنت في الزمن الأخير. ذلك جود الله العلي الكبير على أمة البشير النذير إلى آخر الزمن. ولكن بحسب الصفاء بحسب صدق بحسب الوجه إلى الرب تبارك وتعالى. فغالب النفوس لا تلتفت إلا من يعينها على أغراضها وعلى مرامها وعلى شهواتها وعلى ملذاتها العاجلة، فيميل إليه بمقدار ما يرى أن فيه تحقيقاً لشيء من مصالحه تلك الزائلة. وهذا الاندفاع الذي يندفع فيه أكثر الخلق لا يفيد شيئاً لهم من فضل ولا ثواب الصحبة ولا الأخوة في الله تبارك وتعالى عند الله ولا يوم العرض. ولكن لو تنبه قلبك فأردت الصحبة من أجل الرب والأخوة في ذات الرب لم تحرم في أي زمن كنت من أزمنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يجتمع قلبه مع قلبك على ذلك فيعينك على سلوك تلك المسالك. ولكن طلب ذلك بصدق هو الذي يقل في الخلق لشغل النفس بأهوائها وشهواتها، فلا تجد دافعاً يدفعها إلى أن تطلب معيناً لها على الوصول إلى بارئها وعلى تزكيتها وتنقيتها وتطهيرها وتهذيبها وتصفيتها. وقد ابتدأ الباب الشيخ بقول الله وتعاونوا على البر والتقوى، أشار إلى آية سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وفي سورة البلد قوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وكيف يمكن أن يقوم التواصي بالحق والتواصي بالصبر من دون أخوة في الله ولا ألفة في الله ولا محبة في الله؟ لا يتم على وجهه إلا بوجود الأخوة وبوجود الألفة. فمعناه إذا فقدت في الأمة فقد تعرضت للهلاك، لأن الله يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الآية مربوط معناها بما بعدها، فلهذا لا يحسن الوقف عليها. كثير يقرؤون سورة العصر يقف، قال العصر الإنسان لفي خسر ويقف، لا تقف، خلاص خسر عباد الله بما فيهم من النبيين والصديقين. يا هذا الكلام مربوط بما بعده، لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انتظم الكلام. مثل الذي يقف على قوله فويل للمصلين ويقف واقف، يعني يقول ما يحسن الوقوف هنا. يا هذا المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فينبغي للقارئ أن يتنبه لذلك. وبعضه بغى نفسه يجود ويقف في غير محل الوقف، بعد الكلام الوقف عليه يغير المعنى ويوهم معنى فاسد بعيد من الآية. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وما دام أنه لا يقوم التواصي بالحق والصبر على وجهه إلا بوجود الأخوة والمحبة، فمعنى إذا فقدت الأمة الأخوة والمحبة تعرضت للهلاك الخسران، لأنه ما ينجو من الخسران إلا بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر على الحق. وإنما يحصل ذلك بأداة الألفة والأخوة إذا تمت عذب التواصي وأدى أثره ومفعوله، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ثم ذكر لنا أن هذه الآيات منبهة على أداب وحقوق الصحبة، وذكر لنا الآية الأخرى في الأخلة يومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقين، وذلك قال أن الإنسان إذا تصاحب مع إنسان يفتح على نفسه إما باب من أبواب الجنة أو باب من أبواب النار. كيف هذا؟ قال إذا قام بينهم الخير وفعله فقد فتح لهم باب من أبواب الجنة. إذا كانت الصحبة بينهم تقيم بينهم التعاون على الحضور المبكر للصلوات، على الاستيقاظ في السحر، على بر الوالدين، على تعظيم العلم، هؤلاء فتح بينهم ولهم باب من أبواب الجنة بواسطة الصحبة. حتى أشار لنا إلى ما يحصل في الآخرة من أثر الصحبة إذا صحت في الله تعالى، أن الله يرفع أحد الأخوين والصاحبين إلى منزلة الأرفع منهما، كما أنه يرفع الأبناء إذا ماتوا على الإيمان إلى مراتب آبائهم إذا كانوا أعلى منهم درجات، فالأخوان في الله إذا كان أحدهما أعلى في الدرجة رفع الثاني إلى مرتبته فضلا من الله. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، في القراءة الأخرى واتبعناهم ذرياتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم، في القراءة الأخرى ألحقنا بهم ذرياتهم، ألحقهم بهم إلى مراتبهم وإن لم يكونوا يستحقوها ليقر أعينهم بقرب أبنائهم منهم. فكذلك لا يقل شأن الأخوة في الله عن أخوة النسب، فيرفع الله أحد الأخوين إلى منزلة أخيه الأعلى منه درجة إكراما من الله تعالى ببركة الأخوة فيه والصحبة من أجله، ففيها خير كبير. والعياذ بالله يتلاعن الآخرون الذين تصاحبوا على المعصية، فمن كانت الصحبة قائمة بينهم على معصية الله جل جلاله وتعالى في علا فقد فتحوا لأنفسهم بابا من أبواب النار. قال: فبالصحبة يتوقع الصلاح ويتوقع الفساد. فانتبه، ما دام الأمر هكذا من بداية الأمر لا ترضى بصحبة إلا صحبة من ينتج لك صلاحا وقربا من ربك جل جلاله، فإن الأمة أكثر ما أصابها الضرر من عدم المبالاة بصحبة من يضر، صحبة من تضرهم صحبته. ومن المعلوم هذا الأمر الآن المنتشر وسط الديار والمنازل وفي مختلف مواقع ومواطن وأماكن المسلمين من مظاهر الفساد المنشورة على الشاشات وفي الأوراق للمجلات وللصحف وغيرها، فالتعلق بها صحبة، الانطلاق معها صحبة، وهذه الصحبة ماذا تنتج وماذا تثمر، وكم ضرت المسلمين، ضرت إيمانهم وضرت أخلاقهم وضرت أدبهم وضرت حالهم بينهم وبين ربهم وحالهم بينهم البين، ضرتهم صحبة الفساق على صفحات الإنترنت وشاشات التلفاز والفيديو والجوال والصحف والمجلات، أوراق الصحف والمجلات، كم أفسدت، كم أضرت، كم أبعدت عن الله، كم قطعت عن الرحمن، كم أبعدت عن محمد، كم سلبت من القلب ذوق العبادة والطاعة، كم أوقعت في شبكات الشر والفساد، نعوذ بالله من غضب الله. فلا بد أن تختار الصحبة، ما هو أي شيء تصاحب، أنت إذا صاحبت كتاب فقد صاحبت مؤلفة، مهما كنت تقبل عليه بالرضا وبالفرح به وبالاسترسال معه فأنت مصاحب لمؤلفه ومصاحب للحالة التي كتب عليها هذا الكتاب. كيف حالته وقت كتابة هذا الكتاب؟ أنت مصاحب لها بقراءة الكتاب، كما أنك لما تسمع شريط أحد أنت مصاحب له ومصاحب للحالة التي كان يتكلم فيها ويتحرك وقت تسجيله في هذا الشريط، فكلها صحبات، وهذه الصحبات عظيمات التأثير. فيجب أن تختار لنفسك أي صحبة، ولا تسيب نفسك مسترسلا ولا صحبة أي شيء. وقد ذكرنا لك في الليلة الماضية القاعدة العظيمة: في كل صحبة أعانتك على الأدب مع صحبة ربك فرحب بها واقبلها وأنعم بها، وهي المفضية إلى الدرجات والنعيم والقدر عند الله. وكل صحبة أثرت على إساءة أثرت فيك إساءة أدب مع صحبتك لمولاك فهي العداوة وهي البلاء وهي الشر ولهذا وجدت أنه بمجرد النظر الحرام يصيبك سهم من قوس إبليس، يصيب قلبك يدق فيه. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم كما قال الله تبارك وتعالى. وذكر أن العبرة باستمرار الصحبة على القيام بحق الله إلى أن يتفرقوا بالموت أو السفر. تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ما تكدرت الصحبة بينهم. فأما إذا نفذ فيهم الشيطان بحسده فيحسد متعاونين على طاعة الله، فيحاول يكدر قلب هذا من هذا بأي وسيلة، ويقرقر في أذنه من الوساوس، ويرسل له من بعض من يقودهم من شياطين الإنس، يقول له نقول له فلان كذا، وقول له فلان كذا، وقول له فلان صاحبك يقول عليك كذا، شكك فلان في صاحبه فلان، حتى يغر صدر الواحد على الثاني فتنقطع حقائق الأخوة، فتفوتهم جميع مثوباتها وخيراتها. فلهذا يقول إذا وقعت الغيبة ارتفعت الأخوة، إذا اعتاب واحد منهم الثاني راحت الأخوة، ما عاد شيء أخوة ولا ثواب أخوة ولا فضل أخوة ولا درجات في الأخوة ولا نتيجة لها في الآخرة. ولهذا قال الله في الإخوان إخوانا على سررهم، فكيف يصلون إلى التقابل في الجنة على أسرتها إن لم يحسن تقابلهم في الدنيا على أسرة الصدق والصفاء؟ إذا ما تقابلوا في الدنيا وتقابلت قلوبهم على أسرة الصدق والصفاء، فكيف يتقابلون غدا على أسرة الجنان؟ إنما ذاك نتيجة ذا. فإذا تقابلوا هنا على أسرة الصدق والصفاء والمودة والوفاء، كانت ذوات مهيئة لأن تتقابل على سرر في جنة الله تعالى دار أهل الصدق والوفاء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فلا بد يتقابلون هنا. قال فأما إذا كان الواحد منهم يضمر للآخر سوء أو كره شيء منه ولم ينبهه عليه حتى يزيله، فما استقبله ولا تقابله يا استدبره، فهم متدابرين، كيف يريدون أن يكونوا إخوانا على سر متقابلين في الآخرة وهم متدابرين في الدنيا؟ ما دهمه يضمر له سوء أو يظن به سوء أو يرى في أمر يكرهه ولا ينبهه عليه فقد استدبره، هو غير متقابل وإياه، فكيف يريد يتقابله إياه على سرر الجنة في الآخرة وقد عاش مستدبر له في الدنيا؟ إنما يتقابل هناك من تقابل هنا. قال سيدنا الجنيد مات وآخ اثنان في الله فاستوحش أحدهما من صاحبه إلا لعلة في أحدهما، لابد في علة، إما هذا ما يعرف قدر الأخوة ويتشوش لأي شيء ضيق، وإما الثاني جريء على الله قطع حباله مع الله، فلا بد يستوحش الثاني منه. المؤاخاة في الله أصفى من الماء الزلال، أمر النبي على المحافظة على صفاء هذا الماء، قال لا تماري أخاك ولا تمازحه، أي لا تكثر معه المزاح، ولا تعده موعدا فتخلفه، فإن ذلك يكدر صفاء ماء المودة بينكم. يقول بعمل لك وبعمل لك وبجيب لك وبعدين شوف ماشي، يقول هذا يكذب علي، هذا يضحك على عقلي، من ايه قصده؟ ليش؟ فأحسن لا تعده، إذا معك شيء هاته له مباشرة من دون ما تعده أنك بتجيب له ولا بتعمل له، اعمل بس من دون ما تقول سأعمل لك ولا سأجيب لك، لا تعده. إذا وعدت فأوفي بوعدك، فقد يكون هذا يعجز عن القيام بالوعد وذاك تأتيه الظنون، بقول إلا بالعمد، هو ما يبالي بي، ما لي قدري عنده، ما هو صادق معي، ما بغالي بيعطي غيري، وقد يكون كل هذا وهم وشك من الشيطان ضلال، لكنه سببه الوعد، ليش تعد؟ فلا تعد إلا وأنت قادر على الوفاء، وإلا قفل هذا الباب لعاد يفتح مفتاح للشيطان، يفتح لك فيها بحر من الوسوسة. قال أبو سعيد الخراس صحبت صوفية 50 سنة ما وقع بيني وبين واحد منهم خلاف أبداً، 50 سنة ما بدأ يوم واحد زعل مني ولا تقدر علي ولا بدأت خلفت أنا واحد. قال 50 سنة لماذا ذلك؟ قال لأن كنت معهم على نفسي، أنا أقف معهم ضد نفسي، ما أقف مع نفسي ضدهم أبداً في أي شيء، أي موقف أي كلام هم وقفوا موقف ونفسي موقف أتحول معهم على نفسي، فما عاد حد غضب مني ولا زعل طول الوقت 50 سنة وأنا وياهم إخوان في الله بلاد كدر. ولكن الذي عنده نفسه مقدمة على كل أحد ما يصفو له الحال مع أحد، يصاحب الواحد 5 أيام ويتحول، وإن طول يقعد 5 أشهر ويكمل خلاص يروح. قال على أي شيء على أي شرط أصحب الخلق؟ كيف نصاحب الناس؟ قال على هذا، إن لم تبرهم فلا تودهم، وإن لم تسرهم فلا تسوهم، بس أصحب الخلق على هذا، إذا ما أحسنت لهم لا تسي، إذا ما قدمت لهم البر لا تؤذي، وإذا ما سريت قلوبهم لا تحزنوا، كف شرك عنه فذلك خير لك. هكذا ثم ذكر متى يقاطع الأخ ومتى لا يقاطع. فإذا وقع في المعصية يجب أن تبغض المعصية مباشرة، ولكن عند وقوع الأخ في المعصية يكون فلت منه هفوة منها فواته يقلع عنها يرجع إليها يرجع عنها، فاحذر أن تكون سبب لدفعه إلى الاستمرار فيها، اغتنم الأمر وقربه وأدنه حتى ينقطع عنها. وقد يتجاهر بشيء من الذنوب المعاصي مصرا ولا يريد الرجوع، قد تكون من المجمع عليه، فحينئذ يجب تركه ويجب هجره في الله تبارك وتعالى، ولا ييأس ويسأم من رجوعه في أي وقت، إذا رجع وإن عدتم عدنا إن عدتم عدنا. ولكن لتصاحبون إلا من أجل النفوس والهوى أو على ضعف البصيرة وقلة علم، إذا حصلت أي زلة خلاص يقول هذا ما بأصاحبه طول عمري ولا بأشوفه، وقد يصلح أيمان وقد يصلح حلف بالله وقد يصلح نذر، يقول أنا لا نذرت ولا في المسجد ولا في الصلاة ولا عند الكعبة، يا أبله نذرك باطل وكلامك عاطل وحالك خاطل، وما هكذا يكون النذر ولا الجزم ولا العزم، وما أنت وإنت كم واقع فيه من هفوات وزلات ما قدري بنفسك، تبغى ربك يفضحك، ما عاد حد بيسلم عليك، ما عاد حد بيشط في وجهك لو ربي كشف معايبك لخلقه، وليه تتحامل على الآخرين؟ وجاء لنا في هذا تعليم الله لنبيه وتأديبه، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، قال ولم يقل فقل إني بريء منهم، ما قال لا تقولهم بريء منكم، قال بريء مما تعملون، عملكم هذا السيء أنا بريء منه، أنتم تعالوا توبوا ارجعوا ما تبرأ منكم، تبرأ منهم رسول الله، تبرأ الله منهم حقت عليهم النار، قال لا بريء مما تعملون، فإذا عمل السوء فنحن بريء من عمله السوء ولسنا منه ما دام قابلا للعودة والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان المرتد إذا ارتد عن دين الإسلام لا يمكن أن يستعجل بقتل الجندل بإجماع العلماء حتى يستتاب أول، فإن تاب عاد انتهى، والكافر الأصلي قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فكيف بالمسلم العاصي إذا عصى ورجع وتاب إلى المولى تبارك وتعالى؟ بل نفتح للناس أبواب التوبة. يقول كان شاب جالس مجلس أبي الدرداء عليه رضوان الله تعالى الصحابي، ابتلي الشاب بكبيرة من كبائر الذنوب، وجاء الخبر عند أبي الدرداء قال لو أبعدته وهجرته، قال سبحان الله لا يترك الصاحب لشيء كامينه، هدوه قربوه ما دامه تايب راجع خلاص. الله ما خلقنا مفتشين للعيوب ولا مقفلين الأبواب عن الرب. هكذا فمن كان تغيره رجوعا عن الله أو كفر والعياذ بالله وظهور حكم سوء ساوي يجب بغضه وموافقة الحق فيه، ومن كان تغيره عثرة حدثت فترة وقعت يرجع عوده، لا يبغض لكن يبغض عمله في هذه الحالة الحاضرة حتى يرجع يلحظ بعين. هذا هو المسلك الصحيح. وجاء لكم بحديث البخاري لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لما قالوا للذي ضربوه في أجل شرب الخمر أول وثاني وثالث قال ما أخزاه الله، قال له واحد ما له أخزاه الله، قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لا تساعد الشيطان على أخيك، لا تقول هكذا، ادع له بالهداية وقد أقمنا عليه الحد. وهكذا اتقوا زلة العالم العالم صاحب العلم لا تتبعوا فيها ولا تقطعوا وانتظروا فيأتى، لأنه أقرب الناس إلى أن يراجع نفسه ويرجع إلى الصواب بسبب العلم الذي عنده، فهو أقرب من غيره أن يراجع نفسه ويتوب، في أقرب له. انتظروا فيأتى يعني رجعته. إذا آخيت أحدا فاسأله عن اسمه واسم أبيه وعن منزله، فإن كان مريضا عدت وإن كان مشغولا أعنت. جاء في سنن في رواية ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ الكبير والترمذي سنة الطبير رواية أخرى، إذا آخر رجل الرجل فليسأل عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة، وإلا يقولون لهم فلان مات ما يعرفون منه وهم وإياه سنين ما هم دارين باسمه سواء، فليه ما يتعرف على اسمه ما دام أخاف إلا وصاحبه وجالسه، يقول يتعرف على اسمه ويضبطه ويجلس هو إياه أيام ولا يعرف اسمه. الله. قال ويعلم خلوص المحبة لله أن لا يكون فيها شائبة حظ عاجل من رفق أو إحسان، ومن شرط الحب في الله إيثاره الأخ بكل ما يقدر عليه، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. حديث المرء على دين خليله من دون زيادة، هذه الزيادة ما صحت في الرواية. الحديث الصحيح الذي حسنه الترمذي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وهذا عند الإمام أحمد وأبي داود الترمذي، أي فلينظر من يصاحب. وعلامة ذلك إذا وجدت التواضع في الصاحب فهو أهل للصحبة غالبا. يقول تذلل لمن إن تذللت له يرى ذاك للفضل لا للبله، وجانب صداقة من لم يزل على الأصدقاء يرى الفضل له. فهذا شاطح بنفسه ما يطيب له الوداد مع أحد. قال المصنف بالسند المتصل للمصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين رضي الله عنكم، الباب 55 في آداب الصحبة والأخوة. سئل أبو حفص عن أدب الفقراء في الصحبة فقال حفظ حرمات المشايخ وحسن عشرته مع الإخوان والنصيحة للأصاغر وترك صحبة من ليس في طبقتهم وملازمة الإيثار ومجانبة الادخار والمعاونة في أمر الدين والدنيا، فمن أدبهم التغافل عن زلل الإخوان والنصح فيما يجب فيه النصيحة وكتم عيب صاحبه وإطلاعه على عيب يعلم منه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وهذا فيه مصلحة كلية تكون للشخص ممن ينبهه على عيوبه. قال جعفر بن برقان قال لي ميمون بن مهران قل لي في وجهي ما أكره ما أكرهه ما أكرهه، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكرهه، فإن الصادق يحب من يصدقه والكاذب لا يحب الناصح. قال الله تعالى: ولكن لا تحبون الناصحين. والنصيحة ما كانت في السر. ومن آداب الصوفية القيام بخدمة الإخوان واحتمال الأذى منهم، فبذلك يظهر جوهر الفقير. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقلع ميزاب كان في دار العباس بن عبد المطلب إلى الطريق بين الصفا والمروة، فقال له العباس: قلعت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بيده. فقال: إذن لا يرده إلى مكانه غير يدك، ولا يكون لك سلم غير عاتق عمر. فأقامه على عاتقه ورده إلى موضعه. ومن أدبهم أن لا يرون لنفسهم ملكا يختصون به. قال إبراهيم بن شيبان: كنا لا نصحب من يقول نعلي. أخبرنا بذلك رضي الدين عن أبي المطفر عن والده أبي القاسم القشيري قال: سمعت أبا حاتم الصوفي قال: سمعت أبا نصر السراج يقول ذلك سراج قال: سمعت أبا نصر السراجي يقول ذلك. وقال أحمد بن القلانسي: دخلت على قوم من الفقراء يوما بالبصرة فأكرموني وبجلوني، فقلت يوما لبعضهم: أين إزاري؟ فسقطت من أعينهم. وكان إبراهيم بن أدهم إذا صحبه إنسان شارطه على ثلاثة أشياء: أن تكون الخدمة والأذان له، وأن تكون يده في جميع ما يفتح الله عليه من الدنيا كيده. فقال رجل من أصحابه: أنا لا أقدر على هذا. فقال: أعجبني صدقك. وكان إبراهيم بن أدهم ينظر البساتين ويعمل في الحصاد وينفق على أصحابه. وكان من أخلاق السلف أن كل من احتاج إلى شيء من مال أخيه استعمله من غير مؤامرة. قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أي مشاع فيه سواء. ومن أدبهم أنهم إذا استشغلوا صاحبا يتهمون أنفسهم ويتسببون في إزالة ذلك من بواطنهم، لأن انطواء الضمير على مثل ذلك للمصاحب ولية في الصحبة. قال أبو بكر الكتاني: صاحبني رجل وكان على قلبي ثقيلا، فوهبت له شيئا بنية أن يزول ثقله من قلبي، فخلوت به يوما وقلت له: ضع رجلك على خدي، فأبى. فقلت له: لا بد من ذلك. ففعل ذلك فزال ما كنت أجده في باطني. قال الرقي: قصدت من الشام إلى الحجاز حتى سألت الكتاني عن هذه الحكاية. ومن أدبهم تقديم من يعرفون فضله والتوسعة له في المجلس والإيثار بالموضع. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في صفة ضيقة، فجاءه قوم من البدريين فلم يجدوا موضعا يجلسوا فيه، فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن من أهل بدر فجلسوا مكانهم، فاشتد ذلك عليهم. فأنزل الله تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وحكي أن علي بن بندار الصوفي ورد على أبي عبد الله بن خفيف زائرا فتماشيا، فقال له أبو عبد الله: تقدم. فقال: بأي عذر؟ فقال: بأنك لقيت الجنيد وما لقيته. تعظم آدابهم في الصحبة والأخوة، وبذلك نعلم أنه إنما يسع من صدق منا في طلب مرتبة الأخوة والصحبة أن يبنيها على المسامحة للغير، ويبني كل واحد منهم صحبته على التنازل عن حقوقه لصاحبه. وإلا فقل وندر في الأمة من يكون على هذا الحال الموصوف، وإن لم تخلو الأمة عنهم إذا كان رأيت الأمر بعيد على نفسي ونفسك، فلله نفوس غير نفسي ونفسك، ترى الأمر قريب وترى الأمر يسير عليها، ولا يخل الأرض منهم فضلا منه ورعاية بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه آداب عظيمة يمكننا أن نتشبه بأصحابها. هل بقي إلا أقل من ربع أيام الدورة عندك؟ خلاص بقي الربع الأخير، ثلاثة أرباع قد مضت، فأنت في خاتمة عمر الدورة. يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بحسن الخاتمة. اكسب فيها صحبة ترقى بها رتبة على أدب يرضي الرب، على أدب يرضي الرب. تشبه بأهل هذه الأخلاق، تغافل عن زلل الإخوان. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. لما كان يكتب بعضهم: سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. هتب بهاتف يقول: محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ما ساء قط وله الحسنى فقط صلى الله ربي وسلامه عليه. وليس غير الأنبياء والملائكة بمعصومين. والعجب الناس يطالبون العصمة من غيرهم، لغيرهم، والكمال من غيرهم، وهم بعيدين عن الكمال وبلا يطالبون أنفسهم بالتوجي. قال: يرى القذاء والشعر في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. هذا من انعكاس المسار، نعوذ بالله. قال: أدبهم القيام بخدمة الإخوان. ذكر لنا أنه لما مر سيدنا عمر مرة وجد ميزاب في بيت سيدنا العباس في المدينة، ماشي بين الصفا والمروة، لقيت صف المدينة المنورة. فلما رأى الميزاب قريب من المار، فقال: إذا مر مار طويل أو راكب على جمل ربما يدقه الميزاب، فقلعه عمر بقلعه. وبينما هو جالس أقبل سيدنا العباس، قال: مالك؟ قال: هذا يلحق المار الطويل أو الحامل أو الراكب فيؤذيه. قال: تدري من وضع هذا الميزاب في هذا المكان؟ قال: من وضعه؟ قال: وضعه رسول الله بيده. لا، قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلعت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بيده؟ قال: إذن لا يرد إلى مكان غير يدك، ولا يكون لك سلم غير عاتق عمر. طلع فوق دارينا وردوا إلى مكانه. قال: من دون ظهرك نردوا؟ قال: لا، لابد أطلع على هذا الظهر وتردوا إلى مكانه إكراما لما عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقولون: كنا لا نصحب من يقول نعلي، قلمي، جدابي، محفظتي، فرشي، غوبي. هكذا الأخوة هي. نعلوا لإخوانه وقلموا لإخوانه، كل من شلوا منهم ينتفع به، كانوا هكذا. وذا إبراهيم بن أدهم يشترط عليهم الشروط إذا حب صاحبهم، قلت: تكون الخدمة والأذان له، يقول مرحبا، تكون يده في جميع ما يفتح الله عليهم من الدنيا كيده. قال رجل مصحب: أنا لا أقدر على هذا. قال: عجبني صدقك، تمام، اعترفت بالحقيقة والواقع، ما تقدر ما تقدر، هلا تدخل كذاب، أحسنت، عجبني صدقك. كان ينظر البساتين يعني يحرسها من شان ينفق على أخوانه، يحرس البساتين. حتى كان يوم في بستان حارس، خلوه حارس على البستان وقاعد يتعبد عند البستان. جاء صاحب البستان، خرج معه بعض ضيوفه يرويهم المزرعة، وجلس قال: وين ذا الحارس هذا؟ ما يعرفون من. قال: هات لنا عنب من الحالي. راح قطف لهم عنب، طلع حامض. قال: يا هذا، أقول لك هات من الحالي. راح ثاني مرة قطف من شجر ثاني، طلع حامض. قال: مالك، ما تفهم أنت؟ قال: أنا ما أدري أين الحامض. قال: كيف ما تدري؟ لك كذا كذا في البستان. قال: أنت وكلتني بحراسته ولا بالأكل منه؟ أنت ما أذنت لي في الأكل، قلت لي حرس، أنا حارس، ما طعمت، ما طعم، ما هو داري وين الحالي والشجر وين الحالي، لأنه ما طعم شيء عليه رضوان الله تعالى. وهكذا تعجب، قال: من هذا؟ إيش من حارس ذا وخدام ما يأكل شيء من البستان ولا يطعم حتى عنبة؟ مر عليه شرطي واحد جندي وهو في، قال اعطنا من هذا البستان، قال لا انا موكول لحراسته وصاحبه ما اذن لي يعطي احد ولا اعطي، قال ها اعطني، قال ما اعطيك، اعطاه لطمه، لطم بوجهه، قال اعطني، قال لا اما الراس فلطم راسا طالما عصى الله، هذا راس عاصي يستحق اللطم، لطم لا باس، لكن حق الناس لا ما اعطيك شيء. ليش هذا لطمه ثاني مره؟ قال اضرب راسا طالما عصى الله، الراس العاصي يستحق اللطم، واما حق الناس ما اضيع ما اعطيك. لطم ثالث مره ما شاف ماشي فائده راح وتركه، بينما هو مدبر عنه اقبل واحد يعرف الشيخ، حصل الشرطي هذا يقول له ايش كنت تعمل انت؟ قال هذا انسان يريد نفسه ورع مدري صالح، ايش صالح؟ قال قلت له اعطني شيء، قال صاحب البستان وكلني بحراسته ما اذن لي يعطي احد، لطمته يقول اضرب راسي اما البستان ما اعطيه. قال تدري من هذا؟ قال من؟ قال ابراهيم بن ادم. قال ها هذا العابد العالم صالح، يعرفون اسمه ما يعرفون كان شخصه. قال الله لا يدعي علي لأنه تقع لي مصيبه، رجع سمعنا سمعنا ما عرفتك. قال لا انت تب الى الله لا تسطو على مال الناس، واما انا ما رفعت يدك مره من فوق وجهي الا وقد سامحتك، في كل مره تلضمنا ما ترفع يدك الا وقد سامحتك. قال ليش هكذا تسامحنا؟ قال لانك بلطمي اجد بسببك ثواب عند الله تعالى، فكرهت ان اجد منك ثواب وتجد بسبب عقاب، فانا بسامحك مباشره، ما عاد باقي الا ما بينك وبين الله، اما من قضايا قد سامحتك. انت تب الى الله، لا تلطم حد ولا تاخذ مال احد، ومش في طريقك روح. الله يرضى عنهم. وواحد اخلو في الله كذلك على بعد ما يعرفه، ولكنه صاحب تقوى وحبس نفسه على نفقه على اولاد اخ له مات في الله، اخلو في الله قد مات، ولكن بقي يتمنى الله ويسأله أن لا يميته حتى يجمعه بإبراهيم بن أدم. إبراهيم بن أدم يمشي في طريقه وصل إلى البلدة التي فيها الرجل، ودخل المسجد وصلى، حتى صلى العشاء أرادوا الانصراف، صاحب المسجد يقفل قال اخرج، قال أنا غريب والأرض برد وأريد أتدفى محلي في المسجد. قال ها تريد تسرق الحصير؟ قال أنت تريد تسرق الحصير حق المسجد؟ قال لا لا ما قصدي الحصير، حتى قفل الباب أنت من الخارج وتجي لسبك. قال أنت فضولي كثير كلام، ما أدري إيش قصدك. سحبه برجله إلى عند الباب، قال روح خرجه فريه، شاف البرد وما عنده دفاع كامل، وخرج يتفرج فين يتدفى باقي الليل، فحصل واحد عنده نار فرن يخبز، قال نقرب من هذا نصطلي بناره. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال اسكت جلس محلك، اشار عليه اسكت جلس. قال عجيب البلده، ذاك خرجنا من المسجد واذا ما يرد السلام ومعه المحواش حقت النار، اقول عاد يجي ذا الحين يصلح لي ضربه. فبقي يذكر الله والشيء، وذاك في عمله حتى كمل العمل، رفع الخبز المرتب واطفى النار. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عجيب. قال من أول سلم ذلك؟ قال نعم أنا مستاجر، استاجروني هؤلاء أهل هذا المخبز أخبز لهم، فكرهت أن رددت عليك السلام، تكلمني أخدبك أنقص في الوقت وفي إتقان العمل، فيحاسبني الله وأنا مستاجر عند الناس. إلا واحد من الأولياء كما من الصالحين. قال عجيب، وأنت من أين؟ من هذه البلدة؟ قال لا لست من أهل هذه البلدة، أنا من بلدة أخرى، لكن لي أخ في الله في هذه البلدة مات من قبل سنين وترك أولاد صغار، فجيت أحبست نفسي أشتغل في هذا المخبز من أجل أعولهم، ولكن قد كبروا الحمد لله والآن اكتفوا، فما عاد بقي لي في الدنيا شيء إلا شيء واحد. قال ماذا؟ قال سألت الله أن لا يتوفاني حتى يجمعني رجل أحببته في الله اسمه إبراهيم بن أدهم. إيش؟ قال ها هو إبراهيم قد جاءك مسحوبا على رجله من أجل دعوتك هذا عند الله ومكانتك، الله ساقوا إليك بعد ما سحبوه، لو ما سحبوه من المسجد ما بيجيك ولا بتشوفه، ولكن تدبيرات وترتيبات من فوق، أنت دعوت صاحب مقلب القلوب اللي بده حرك قلب ذاك ولا خلانا ارقد وسط المسجد ولا أقعد. والآن قال أنا إبراهيم أدهم، فتعانق وإياه وتواصيا في الله. قال الآن وقد أكمل الله أمنيتي، أنا غدا راجع إلى أهل المخبز وراد إليهم شغلهم وعملهم، ومودع أولاد أخي في الله وذاهب للقاء الله. فما بقي بعدها إلا أيام حتى توفي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. واللقاء بعدين مع إبراهيم حيث لا ينتهي اللقاء. قال ومن همه شيء من فضول الدنيا ما يصحبونه، لقول الله فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى العيادة دنيا، قال بعيد منه هناك. قال بذل الإنصاف للإخوان وترك مطالبة الإنصاف، هذا خلق نبوي، ها معروف الإنصاف منك في عدم الانتصاف، ينصف من نفسه ولا ينتصف لها صلى الله عليه وسلم. توسع على أخيك من مالك ولا تطمع في ماله وتنصفه من نفسك ولا تطلب منه الإنصاف، وتكون تبع له ولا تطمع أن يكون تبع لك، وتستكثر ما يصل إليك منه وتستقل ما يصل إليه منك. شفت الأداب أو ما شفتها؟ تعلم تعلم، خذ لك عسى يتحرك قلبك للتشبه القليل، في آخر الدورة تحصل نظرة. من أدبهم بالصحبة لين الجانب، ترك ظهور النفس بالصولة. قال أبو علي الروذباري الصولة على من فوقك قحة، وعلى من مثلك سوء أدب، وعلى من دونك عجز. فلا تصول على من فوقك تقع وقح، ولا على من مثلك تقع قليل أدب، ولا على من دونك تقع عاجز. بدر ما يقدر إلا في عماده يقولون العوام عندنا على الضعفة قاعد يرفع صوته. ماذا لا يجري في كلامهم لو كان كذا لم يكن كذا، ليت كذا كذا كان كذا، عسى أن يكون كذا، فإنهم يرون هذه التقديرات على اعتراضا. قول صلى الله عليه وسلم قل قدر الله ما شاء، ولا تقول لو، فإن لو تفتح عملك لو ولم وكيف قوله ذل للحماق. من أدبهم في الصحبة حذر المفارقة والحرص على الملازمة. صاحب رجل ثم أراد المفارقة فاستأذن صاحبه، قال بشرط أن لا تصحب أحد إلا إذا كان فوقنا، وإن كان فوقنا أيضا فلا تصحبه لأنك صحبتنا أولا. فقال الرجل فزال عن قلبي نية المفارقة. ندبهم التعطف على الأصاغر. كان إبراهيم بن أدهم يعمل في الحصاد يطعم الأصحاب، كان يجتمعون بالليل وهم صيام، ربما كان يتأخر في بعض الأيام في العمل. قالوا ليلة تعال ناكل فطورنا دونهم حتى يعود بعد هذا أسرع، بنفطر الليلة عليه والعاد نخلي له شيء من شان ثاني مرة ما يتأخر. فأفطروا ونام. فرجع إبراهيم وجدهم نيام، قال مساكين لعلهم لم يكن لهم طعام، فعمد إلى شيء من الدقيق فعجنه، فانتبهوا وهو ينفخ في النار واضعا محاسنه على التراب. قالوا له في ذلك؟ قال قلت لعلكم لم تجدوا فطورا فنمتم. قالوا انظروا بأي شيء عاملناه وبأي شيء عاملنا، نحن قلنا بناكل عليه عسى ما عاد يتأخر، وهو قام يصلح لنا ونحن ونيام. من أدبهم لا يقولوا عند الدعاء إلى أين ولما، إذا حصل واحد يقول إلى أين ولما بأي سبب، فين تبغى فين تروحوا. قال بعضهم إذا قال الرجل صاحبه قم بنا قال إلى أين، قال لا يصحبه خلاص. إذا أنت صاحب روح معه حيث يريد لك، ما دل إلى فين بتشلنا إلى فين بتحطنا إلى عند من بتودينا، ما عادها أخوة ذا، ها هذا قدها نبوة. من قال لي أخي أعطني من ماله، قال كم تريد، ما قام بحق الأخاء. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. من أدبهم لا يتكلفوا للإخوان، يقدمون الحاصل. لما ورد أبو حفص العراق تكلف له الجنيد ألوان الأطعمة، فأنكر ذلك أبو حفص وقال سير أصحابي مثل المخنيس يقدم لهم الألوان، والفتوة عندنا ترك التكلف وإحضار ما حضر، فإن بالتكلف ربما يوثر مفارقة الضيف، وبترك التكلف يستوي مقامه وذهابه. من أدبهم في الصحبة المداراة وترك المداهنة، والأحوال قد تختلف أحيانا في النية وفي الوضع. المداراة وترك المداهنة، وتشتبه المداراة بالمداهنة، والفرق بينهما أن المداراة ما أردت بصلاح أخيك فداريته لرجاء صلاحه واحتملت منه ما تكره، والمداهنة ما قصدت بشيء من الهواء من طلب حظ أو إقامة جاه. فبذل الدنيا من أجل الدين مداراة، والتخلي عن الدين ومن أجل الدنيا مداهنة، وندبهم في الصحبة رعاية الاعتدال بين الانقباض والانبساط. نقلوا عن الشافعي: الانقباض عن الناس مكسبة لعداوتهم، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. من أدبهم ستر عورات الإخوان. الله قال عيسى عليه السلام: كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائما فكشف الريع عنه ثوبه؟ قالوا: نستره ونغطيه. قال: بل تكشفون عورته. قالوا: سبحان الله، من يفعل هذا؟ قال: أحدكم يسمع في أخيه بالكلمة يزيد عليه ويشيع بعض منه. هذا هو كشفه، بدل ما يستر قام كشف العورة. نعوذ بالله. من أدبهم الاستغفار للإخوان بظهر الغيب. قالوا: إيش يقولون عن أهلك شيء؟ قال: عيب علي يذكر أهلي بما أكره. طلقهم. قالوا: إيش كان الحرمة اللي معقلون عليها؟ قال: عيب واحدة قد خرجت من عقدي وصارت بعيدة من دمتي يذكرها بسوء. اسكتوا، ما يتكلمون بسوء. من أدبهم الاستغفار للإخوان بظهر الغيب والاهتمام لهم مع الله في دفع المكار عنه. حكي أن أخوين ابتلي أحدهما بهواء، أظهر عليه أخاه قال: إني ابتليت بهواء، فإن شئت أن لا تقعد على محبتي لله ففعل. قال: ما كنت لأحل عقد أخاك لأجل خطيئتك، وعقد بينه وبين الله عقد أن لا يأكل ولا يشرب حتى يعافيه الله من هوى. والطواء 40 يوم، كلما يسأل عن هوى يقول: ما زال. بعد 40 أخبره أن الهوى قد زال فأكل وشرب. أيش الوفاء لأخوه. من أدب من لا يحوج صاحبهم إلى المداراة، ولا يلجو إلى الاعتذار، ولا يتكلف للصاحب ما يشق عليه. اسمع الآداب دي عسى تتشبه، بل يكون للصاحب من حيث هو مثرين مراد الصاحب على مراد أنفسهم. قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه: شر الأصدقاء من أحوجك إلى مداراة أو ألجأك إلى اعتذار وتكلفت له. قال سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله: أثقل إخواني علي من يتكلف لي في الصحبة وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. قال الشيخ رضي الله عنه: فأداب الصحبة وحقوق الأخوة كثيرة، ما هو بس اللي ذكر، والحكايات في ذلك يطول نقلها. قد رأيت في كتاب الشيخ أبي طالب المكي رحمه الله من الحكايات في هذا المعنى شيء كثير. أودع كتابه كل شيء حسن من ذلك. حاصل الجميع أن العبد ينبغي له أن يكون لمولاه، ويريد كل ما يريد لمولاه لا لنفسه. وإذا صاحب شخص تكون صحبته إياه لله تعالى، وإذا صاحب الله تعالى يجتهد له في كل شيء يزيد عند الله زلفى. كل من قام بحقوق الله يرزقه الله تعالى علم بمعرفة النفس وعيوبها، يعرفه محاسن الأخلاق محاسن الأداب، يوقفه من أداء الحقوق على بصيرة. الله الله، ويفقهه في ذلك كله، ولا يفوت شيء مما يحتاج إليه، فما يرجع إلى حقوق الحق فيما يرجع إلى حقوق الحق وفيما يرجع إلى حقوق الخلق. فكل تقصير يوجد من خبث النفس وعدم تزكيتها وبقاء صفاتها عليه. فإن صحبت ظلمت بالإفراط طارة وبالتفريط أخرى، وتعدت الواجب فيما يرجع إلى الحق والخلق. والحكايات والمواعظ والأداب وسماعها لا يعمل في النفس زيادة تأثير، ويكون كبير يقلب فيه الماء من فوق فلا يمكث فيه ولا ينتفع به. وإذا أخذت بالتقوى والزهد في الدنيا نبع منها ماء الحياة. وتفقهت وعلمت وأدت الحقوق وأديت الحقوق وأدت النفس تفقهت وعلمت وأدت الحقوق وقامت بواجبات الآداب بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فخذ في التقوى، وخذ في الصدق، وخذ في حسن النظر، وخذ في حسن المعاملة، حتى يوفقك الله، يلهمك الله رشدك، يأخذ بيدك، يسهل الطريق لك، يذلل الصعب عليك، ويوفقك لمرضاته. ماشي وقت للأسئلة هذه. أبناء العلم كأبناء النسب إلى فهم الأمراض، إذا تآخوا في الله، إذا تآخوا في الله تعالى نعم. والأبناء إذا لم الأبناء يقصد التلامذة، التلامذة كذلك إذا ماتوا على إيمان، تبعوهم بإيمان، واتبعناهم ذريتهم بإيمان. فإذا تبعوهم بإيمان وماتوا على ذلك كان قريبا من فضل الله أن يرفعهم إلى مراتب شيوخهم. من الماثوم صاحب الوعد والذي يساء الظن به، إن كان صاحب الوعد ينوي عدم الوفاء فهو ماثوم، وإن كان ينوي الوفاء فليس بماثوم، وصاحب سوء الظن ماثوم على كل حال. دائم سوء الظن صاحبه ماثوم، ماشي ثواب في سوء الظن أبدا. الثواب في حسن الظن، وليس معنى حسن الظن تفشي أسرارك ولا تأمن الناس على أحوالك ولا أموالك، لا، ولكن تصفي باطنك عنهم وتعتقد الخير لهم وتحذر وتحترس منهم وأنت حسن الظن بهم. كيد صاحبان في الطاعة والمعصية، هؤلاء من الأعداء، يتحول بعضهم لبعض عدو، إذا تعاونوا على المعصية فبعضهم لبعض عدو، فإذا تعاونوا على الإقلاع عن المعصية والتوبة منها فهم المتقون. الأخلة يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، في مكان اختلاط جامعة أو غيرها كيف يحفظ بصري؟ بيحفظ قلبك، احفظ قلبك، والبصر تبع للقلب، وقد سامحك الله في بصر لا تقصده ولا يحملك القلب عليه ولا على تأمل المحاسن فيه، كلما وقعت عينك فصرفتها أعطاك حلاوة إيمان في قلبك، وأما تسترسل وتقول ما قدرت فقد بحثت لنفسك حفرة فخذ شرها والعياذ بالله تعالى. الله يرزقنا الإخلاص واليقين والتوفيق ويصلح لنا الشأن كله، إنه أكرم لكم يدفع عنا سوء في لطف وعافية. اللهم صل عليه.